بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زال الكلام متصلا على قول الناظم: والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع، وضده عقلي وإلا شرعي. وهي مسألة التحسين والتقبيح التي هي من كبار مسائل أصول الدين وأصول الفقه. وتكلمنا فيما مضى على معنى الحسن والقبح والتحسين والتقبيح، وعلى أصول هذه المسألة التي ترجع إليها، والتي سببت هذا الخلاف بين الفرق. ووقفنا عند ذكر مذاهب العلماء في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. والواقع أن الخلاف في هذه المسألة خلاف كبير حتى بين أصحاب المذهب الواحد، يعني المعتزلة فيما بينهم اختلفوا، والأشاعرة فيما بينهم اختلفوا، بل العالم الواحد أحيانا يكون له أكثر من قول في هذه المسألة. ولهذا نقل الخلاف في هذه المسألة ونسبة الأقوال فيها فيه اضطراب وفيه اختلاف. إذا رجعت إلى الكتب التي تعتني بذكر المذاهب ونسبتها إلى أربابها ستجد اختلافا، وهذا الاختلاف مرده إلى اختلاف أصحاب المذهب الواحد واختلاف نفس العالم أحيانا في هذه المسألة. وملخص المذاهب في هذه المسألة ثلاثة إجمالا: المذهب الأول نفي التحسين والتقبيح العقليين، والمذهب الثاني إثبات التحسين والتقبيح العقليين، والمذهب الثالث التوسط بين هذين القولين. فأما المذهب الأول الذي هو نفي التحسين والتقبيح العقليين، فهذا مذهب الأشاعرة منسوب إليهم إجمالا، وإن كان الأشاعرة فيما بينهم قد اختلفوا على ثلاثة أقوال. يعني إجمالا نقول الأشاعرة نفاة التحسين والتقبيح العقليين، لكن الأشاعرة في حقيقة الأمر عند تحقيق المسألة تجد أن لهم ثلاثة أقوال. القول الأول نفي إدراك العقل لحسن الأشياء أو قبحها، أي أن الأفعال لا توصف بالحسن ولا بالقبح لذاتها، فليس في العقل حسن حسن ولا قبح قبيح، وليس للأفعال في نفسها صفة يكشف عنها الشارع، وإنما حسن الأفعال وقبحها مستفادان من الشرع فحسب. بناء على ذلك لو عكس الشارع القضية فحسن ما قبح وقبح ما حسن لم يكن هذا ممتنعا، ولم يكن هذا خلاف الأصل. يعني ليس عندنا في نفس الأمر شيء حسن أو شيء قبيح حتى يأتي الشرع فيكشف أن هذا حسن أو هذا قبيح، وإنما الشرع يثبت حسنا وقبح، لا يكشف وإنما يثبت ابتداء. فالحسن والقبح متوقفان على الشرع فقط، هذا القول الأول في مذهب الأشعري. وأيضا يرون أنه لا مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب من باب أولى إلا بالشرع. إذا لم يكن فيه حسن ولا قبح في الأشياء في ذاتها، فمن باب أولى أن لا يمدح ولا يذم ولا يثاب ولا يعاقب على شيء إلا بالشرع. فهم ينفون الأمرين معا. ما هما الأمران؟ قولوا لنا أمرين دلوقتي، ما هما؟ وجود حسن أو قبح في الشيء لذاته، وثواب وعقاب ومدح وذم مترتب على ذلك. يعني ينفون مجرد الإدراك العقلي لحسن الأشياء وقبحها، وينفون استحقاق المدح والذم على الفعل عاجلا والثواب والعقاب عليه آجلا بالعقل، وإنما مرد الأمرين عندهم إلى الشرع فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح فهو قول من يقول إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام ولا على صفات هي علل الأحكام، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. لو تذكرون أن أصل هذا القول عند الأشاعرة نفي الحكمة في أفعال الله تعالى وفي خلقه، ويقولون إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله وينهى عن عبادته وحده، يجوز عقلا ولم يقع، لكن يجوز، العقل لا يمنع ذلك، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش وينهى عن البر والتقوى. طبعا هذا يذكر للتشنيع عليهم، هم لا يقولون بذلك أنه واقع، ولكن هذا لازم قولهم، بل هذا حقيقة قولهم، مش لازم قولهم، ولكنهم يقولون لم يقع هذا. والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط، وليس المعروف في نفسه معروفا عندهم ولا المنكر في نفسه منكرا عندهم، لكنه معروف منكر بالإضافة إلى إيه؟ إلى الشرع، أن الشرع عرفه أو أنكره. بل إذا قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، عكس الآية يعني، ويحل لهم الخبائث ويحرم عليهم الطيبات، بل إذا قال الآية نفسها يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، بل إذا قال، يعني قال الله عز وجل يأمرهم بالمعروف، الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فحقيقة ذلك عندهم. سيأتي الاستدلال بهذه الآية على قول أهل السنة أن الشيء في نفسه طيب وخبيث ومعروف ومنكر، لكن حقيقة هذه الآية عندهم يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم، لأن المعروف المنكر عندهم المعروف ما أمر به الشرع والمنكر ما نهى عنه الشرع فقط. إذن يأمرهم بالمعروف أي يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه، ويحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، لأن فيش في نفس الأمر طيب ولا خبيث ولا معروف ولا منكر، بل الأمر والنهي، يقول شيخ الإسلام في بيان قولهم، بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث، إلا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع، وذلك لا يقتضي عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض المنكر. هذا قولهم. قال: فهذا القول ولوازمه هو أيضا، انتبه لهذه الكلمة المهمة، هذا القول ولوازمه هو أيضا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاء، مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح. هذه مهمة جدا، إنه مخالف لإيه؟ لإجماع السلف، يعني هذا القول باطل بإجماع العلماء. مذهب الأشاعرة في هذه المسألة باطل بإجماع العلماء، مخالف لإجماع السلف والفقهاء، مع مخالفته أيضا للعقل الصريح. هذا في مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 432 433. وقال ابن القيم في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 235: فنفى كثير من النظار التحسين والتقبيح العقليين، وجعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمر، وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح، ولا يميز القبيح بصفة اقتضت قبحه بحيث يكون منشأ القبح، وكذلك الحسن بحيث يكون منشأ القبح وكذلك الحسن، فليس للفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح ولا مصلحة ولا مفسدة، ولا فرق بين السجود للشيطان والسجود للرحمن في نفس الأمر، ولا بين الصدق والكذب، ولا بين السفاح والنكاح، إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا. يعني لابد أن تفهمهم، لا يقولون السجود للشيطان طيب، لا، هم يقولون شرك، ولكن إنما عرف أنه شرك وأنه خبيث من الشرع فقط، أما في نفس الأمر لا فرق. فمعنى حسنه كونه مأمورا به، هذا معنى الحسن عندهم. احنا قلنا قبل كده قالوا أن الحسن إيه؟ ما أمر به، لا أنه منشأ مصلحة، ومعنى قبحه كونه منهيا عنه، لا أنه منشأ مفسدة ولا فيه صفة اقتضت قبحه، ومعنى حسنه أن الشارع أمر به لا أنه منشأ مصلحة ولا فيه صفة اقتضت حسنه. وقد بينا بطلان هذا المذهب من 60 وجها في كتابنا المسمى تحفة، مسمى تحفة النازلين بجوار رب العالمين. أنا لا أعلم عن هذا الكتاب أنه موجود، لكنه أحال علي، هذا لعله الكتب المفقودة لابن القيم حتى الآن. يقول بينا من 60 وجها بطلان هذا المذهب، وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك، وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب وبينا بطلانه. لا، مفتاح دار السعادة إن كان اسمه كذا يبقى هو بين هذا في مفتاح دار السعادة، إيه؟ لكن لا أعلم هل مفتاح دار السعادة له اسم تحفة النازلين بجوار رب العالمين؟ قال كده؟ قال ده مفتاح دار السعادة؟ لا، لا يحتمل. محقق من اللي بيقول في تحقيق ايه؟ مفتاح دار السعادة؟ جميل، هذه فائدة. أخونا ينقل لنا أن محقق مفتاح دار السعادة في كتابي في الطبعة، طبعة دار عالم الفوائد، وهي أحسن طبعة للكتاب، قال في مقدمة تحقيقه إيه بقى؟ لعل يحتمل احتمالا كبيرا أن يكون هذا الكتاب هو. لكن هل هناك في مخطوطات الكتاب في شيء من نسخ الكتاب أن اسمه تحفة النازلين بجوار رب العالمين؟ إذن يبقى المسألة فيها احتمال. على كل، طبعا هو بين في مفتاح دار السعادة وأشبع الكلام في المسألة. قال فإن هذا المذهب بعد تصوره وتصور لوازمه يجزم العقل ببطلانه، وقد دل القرآن على فساده في غير موضع، والفطرة أيضا وصريح العقل. إذن هذا القول هو القول الأول في مذهب الأشاعر، وهو المشهور عندهم، وهو ظاهر كلام الأشعري كما نقلناه عنه في المرة الماضية، وكلام السجزي حين رد عليه. وذكر السجزي أنه مما أحدثه الأشعري في الإسلام في مقابلة المعتزلة القدرية. وكذا ذكر أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني أن هذا المذهب من بدع الأشعري، يعني شيء جديد ابتكره الأشعري. حينئذ إذا قال بعض الجهال إن مذهب الأشاعرة مذهب الصحابة ومذهب السلف، هذا جاهل لا يعلم ما يخرج من رأسه، لأن الأشعري ابتدع في الإسلام بدعا لم يكن يعرفها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أتباعهم ولا أئمة الدين قبل الأشعري. نعم هو تاب عنها، لكن كلامنا على المرحلة التي تنسب إليه فيها هذه الأقوال. وأيضا قرر شيخ الإسلام كما سمعتم أن هذا القول مبتدع لم يقل به أحد من السلف، مخالف لإجماع سلف الأمة، وأن النزاع في ذلك حادث في حدود 100 الثالثة. في 90 شيخ الإسلام قال إن النزاع في هذه المسألة حدث في حدود 100 الثالثة، يعني قرنان كاملان انتهيا ولم يكن في الإسلام نزاع مشهور أو معروف في هذه المسألة، بل ظاهر كلام لم يكن نزاع أصلا في هذه المسألة، حدث في 100 الثالثة. طيب، هذا القول هو ما جرى عليه أكثر متقدم الأشاعرة، واختاره كثير من أتباع الأشعري من المنتسبين للمذاهب الأربعة، وسنذكر طرفا من نصوصهم حتى لا يقال أن شيخ الإسلام ابن القيم تجنيا على الأشاعرة من أجل الخصومة الفكرية ونسب إليهما أقوالا، نسب إليهم أقوالا لم يقولوها. اسمع كلام الأشاعرة. قال الباقلاني: واعلموا أنه ليس هناك تحت وصف فعل المكلف بأنه حسن أو قبيح صفة هو نفسه عليها يستحقها لذاته وجنسه أو لمعنى يقوم به أو لوجه هو في العقل عليه على ما يقوله القدري. من القدرية؟ المعتزلة. ثم ذكر مذهب المعتزلة في المسألة، ثم قال: ولا أصل لهذا عند أهل الحق، يعني به طائفة أهل الباطل الأشاعرة، بل العقل لا يحسن شيئا في نفسه لما هو عليه من الصفة والوجه، ولا شيئا يدعو إلى ما هذه سبيله، ولا يقبح شيئا في نفسه لما هو عليه، ولا شيئا يدعو إلى فعله لما هو عليه، اللي هو إيه؟ نفس الأمر كما قلنا. كل هذا باطل لا أصل له، هكذا يقول الباقلاني. وإنما يجب وصف الفعل المكلف بأنه حسن وقبيح إنه مما حكم الله بحسنه أو قبحه، ومعنى حكمه بذلك ليس هو إخباره تعالى عن صفة هو في العقل عليها. جاء عين الكلام اللي احنا نقلناه يا أخوانا، يعني ليس شيئا يكشف الشرع عنه، لا، وإنما معناه أمره لنا بمدح فاعل الحسن وتعظيمه وحسن الثناء عليه والعدول عن ذمه وانتقاصه، ولا معنى لوصفه بأنه حسن أكثر من ذلك. أكثر من إيه؟ إن الشرع أمر به وحسن فعله وأمرنا بالثناء على فاعليه والعدول عن ذمهم وانتقاصهم. وكذلك معنى وصف الفعل بأنه قبيح أنه مما أمرنا الله تعالى بذم فاعله وانتقاصه وسوء الثناء عليه به. هذا في كتاب التقريب والإرشاد الجزء الأول صفحة 278. ماشي. وقال الجويني أبو المعالي الجويني في البرهان: ثم إن من أحكام الشرع التقبيح والتحسين وهما راجعان إلى الأمر والنهي، فلا يقبح شيء في حكم الله تعالى لعينه كما لا يحسن شيء لعينه. هذا في البرهان الجزء الأول صفحة 79. وفي التلخيص الجزء الأول صفحة 155 قال إمام الحرمين: الحسن والقبح لا يرجعان إلى وصف الفعل وحسنه، وإنما يرجعان إلى حكم الرب شرعا. وقال: لا يدرك بمجرد العقل حسن ولا قبح على مذهب أهل الحق. وكيف يتحقق درك الحسن والقبح قبل ورود الشرائع مع ما قدمناه من أنه لا معنى للحسن والقبح سوى ورود الشرائع بالذم والمدح؟ فالحسن إذن أو فالحسن إذن على التحقيق هو التحسين، وذلك نفس الشرائع. وكذلك القبح يرجع إلى التقبيح وهو عين الشرع. قال أيضا: ومن أصلنا أن لا نعلم بالعقل وصفا هو حسن أو قبح. هذا أيضا في التلخيص، وذكر هذا أو نحو هذا في كتاب الإرشاد صفحة 107. وقال الباجي المالكي الأشعري: ليس في العقل حسن حسن ولا إباحة مباح ولا وجوب واجب. وقال: قد بينا أنه ليس في العقل حسن الإنصاف ولا العدل ولا قبح الظلم. احنا قلنا كده، وإنما يعلم حسن ذلك وقبحه بالشرع. هذا في كتابه إحكام الفصول صفحة 684. وقال الإيدي وهو من أئمة متأخري الأشعري، قال هذا في كتاب المواقف وهو من أهم متون الأشعرية صفحة 323: القبيح ما نهي عنه شرعا والحسن بخلافه، ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها، وليس ذلك عائدا إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع، بل الشرع هو المثبت له والمبين. ولو عكس القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر. كلام من؟ الإيجي، عضد الدين الإيجي، ونقلت عنه في هذا الباب كثيرة، نكتفي بهذا الذي ذكرناه. إذن هذا رأي جمهور متقدم الأشاعرة، ووافقهم على ذلك بعض الحنفية، لكن الحنفية ما تريدية قولهم خلاف هذا القول مشهور عنهم، كما سيأتي إن شاء الله في بيان مذهب الحنفية. وقال به كثير من المالكي كأبي الوليد الباجي والقاضي أبو بكر بن العربي والشاطبي وغيرهم. وقال به أيضا كثير من الشافعية الأشعرية، وسبق النقل عنه. حينئذ إذا رأيت هذا في كتب الفقهاء أو في كتب الأصوليين، ليس هذا لكون هذا مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة، وإنما هذا لكونه مذهبهم العقدي، مذهب المؤلف العقدي يغلب عليه في مثل هذه المسألة فيذكره، فيقال الشافعية يقولون بكذا والمالكية يقولون بكذا، وليس الأمر كذلك. إجماع السلف في هذه المسألة على خلاف قول هؤلاء. وقد نسب هذا الرأي إلى الإمام أحمد، انتبه، وقد نسب هذا الرأي الباطل إلى الإمام أحمد، واحتج من نسبه إليه بقوله: ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول، وإنما هو الاتباع. من أجل ذلك قال بهذا القول بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وأبي عبد الله بن حامد وابن الزاغوني وابن عقيل. ربما جاء أحد الباحثين أو بعض من يريد أن يقوي هذا القول يقول: هذا قول في مذهب أحمد، وقال به فلان وفلان وفلان، ورواية منسوبة للإمام أحمد. أنتم تقولوا خلاف إجماع السلف، لكن رد عليهم على هؤلاء بعض الحنابلة أيضا كأبي الخطاب، وبين أن مراد أحمد بهذه الرواية إن صحت عنه الأحكام الشرعية التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعها لا تعارض بالقياس. هذا في التمهيد الجزء الرابع صفحة 295، التمهيد لأبي الخطاب. وقال شيخ الإسلام: مراد أحمد بهذا الكلام الرد على من يجعل العقل معيارا على السنة، بحيث يعرض عليه ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق عقله أيده وإلا رد. هذا واضح جدا من كلام الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: قول أحمد لا تدركها العقول، أي أن عقول الناس لا تدرك كل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لو أدركت ذلك لكان علم الناس كعلم الرسول. ولم يرد بذلك أن العقول لا تعرف شيئا أمر به ولا نهي عنه. ففي هذا الكلام الرد ابتداء على من جعل عقول الناس معيارا على السنة، ليس فيه رد على من يجعل العقول موافقة للسنة. شوف الكلام الجميل، هذا الكلام يرد به على من جعل العقل ايه؟ معيارا على السنة، لا على من جعل العقل يوافق ما جاءت به السنة. وكم بينهما؟ نقول العقل يحسن ويقبح، والشرع يأتي ويزيد الأمر تأكيدا، أو يثبت شيئا جهله العقل، أو يفصل شيئا أجمله العقل. ولا خلاف في هذه المسألة بين العقل والشرع. الإمام أحمد لا يرد على هذا، وإنما يرد على من يقول العقل هو معيار السنة، إن جاءت السنة بما يخالف ما يزعمه عقلا رده. هذا في دار تعرض العقل والنقل. نعم طيب خلينا هنا بس. هذا في دار تعرض العقل والنقل، الجزء التاسع صفحة 51. وقال أيضا في كتاب المسودة ونقله عنه في التحبير: ليس في هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة ولا التفكر قبل الرسالة، وإنما فيه أن مخبرات الرسول لا تقف على العقول، خلافا للمعتزلة. وممن قال بهذا القول الباطل قول الأشعرية الجهم بن صفوان وأتباعه وطائفة من الصوفية، ونسب إلى أهل الحديث. والصحيح أن لهم قولين: نفي التحسين والتقبيح، وإثباتهما وهو قول ابن حزم الظاهري أيضا. ونسب الرازي هذا القول إلى الفلاسفة، لكن قال شيخ الإسلام: وأما الفلاسفة فالنقل عنهم مختلف لتناقض كلامهم، فالمشهور عنهم أن العقل يحسن ويقبح كما نقله أبو الخطاب عنهم، ولكن كلامهم في مبادئ المنطق وقولهم إن هذه القضايا من المشهورات لا من البرهانيات، لما رأى الناس أنه يناقض ذلك صاروا يحكون عنهم أنهم لا يقولون بتحسين العقل وتقبيحه كما نقله الرازي وغيره. هذا مختصر الكلام فيه ما يتعلق بالقول الأول والقائلين به. القول الثاني: الإقرار بالإدراك العقلي لحسن ما هو ملائم وقبح ما هو منافر، وكذا حسن ما هو كمال من الصفات كحسن العلم والقدرة ونحو ذلك، وقبح ما هو نقص كالجهل والعجز ونحو ذلك، للتحرير الذي ذكرناه، وصف الكمال أو نفور الطبع وضده. لكن هؤلاء، ده القول الثاني في مذهب الأشاعرة، ليس في مذهب الأشعري، قول الثاني في مذهب الأشاعرة هذا الذي سمعتموه في كلام السيوطي. الأول بيقول لا، ما فيش أصلا وصف الكمال أو نفور الطبع، ده مش معانا. وإنما هؤلاء يقولون، هذا القول الثاني يقولون لا، وصف الكمال أو نفور الطبع عقلي وغير ذلك إيه؟ شرعي. لكن هؤلاء لا يرون المدح بما حسن عقلا ولا الذم بما قبح عقلا من هذه الأمور في الدنيا، ولا الثواب ولا العقاب في الآخرة عليها، إذ لا مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب عندهم إلا بالشرع. القول الأول هو قول جمهور متقدم الأشاعرة. هذا القول الذي معنا الآن لو فيه تحليل المسألة وذكر محل الخلاف قول جمهور متأخر الأشاعرة، ومنقول عن بعض متقدميهم، وتبع الأشاعرة عليه جمع من العلماء في شتى المذاهب. قال شيخ الإسلام: وظنوا من ظن من هؤلاء، خليكم معانا، وظنوا من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلومة بالشرع خارج عن هذا وهذا، ليس كذلك. إذن القول الثاني في مذهب الأشاعرة أن يذكروا محل النزاع ويقولون إذا كان المراد الملائم للطبع والمنافر وصف الكمال وصف النقصان فهو عقلي، وإلا يعني المدح والثواب والذم والعقاب فهو إيه؟ شرعي. قال شيخ الإسلام: وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلومة بالشرع خارج عن هذا، وهذا ليس كذلك. احنا قلنا هذا المرة الماضية، بل إن جميع الأفعال التي أوجبها الله وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة له، وجميع الأفعال التي نهى الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم. والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له، والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له. هذا مجموع الفتاوي الجزء الثامن صفحة 90، يقول هذا من أجل أن يقرر أن ما قلتموه من أن وصف الكمال والملائم للطبع لو اضطردتم عليه لجعلتم المسألة على ما قاله السلف، وأن ما شرعه الله تعالى ليس خارجا عن هذا الذي قلتموه. وقال أيضا صدر الشريعة الحنفي، صدر الشريعة الحنفي بعد أن ذكر كلام الأشعرية وإقرارهم بحسن ما هو كمال وقبح ما هو نقصان: فلا شك أن كل كمال محمود وكل نقص مذموم، وأن أصحاب الكمال محمودون بكمالاتهم، وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم. صح؟ فإنكاره الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما في غاية التناقض. هذا في كتابه المشهور التوضيح لحل متن التنقيح، توضيح صدر الشريعة الحنفي. قال ابن القيم: فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال والمتصف به، وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري، وإنكاره يزاحم المكابرة. وأما العقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع. المرة الماضية استحقاق العقاب ثابت، وإنما وقوعه بالفعل مبني على إيه؟ على الشرع. لا، ونقول إذا قلنا لا عقاب ليس معناه أن ليس هناك شيء يستحق العقاب، ولكن معناه أن الله تعالى جعل شرط العقاب شرطا مؤاخذة إرسال الرسل، فلما انتفى الشرط انتفى المشروط. قال ابن القيم: وأنه إنما انتفى عند انتفاء السمع، العقاب يعني انتفى عند انتفاء السمع انتفاء المشروط لانتفاء شرطه لا انتفاءه لانتفاء سببه، فإن سببه قائم ومقتضيه موجود، إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه. إلى أن قال: فعادت الأقسام الثلاثة، أعني الكمال والنقصان والملائمة والمنافرة والمدح والذم، إلى عرف واحد، وهو كون الفعل محبوبا أو مبغوضا. ويلزم من كونه محبوبا أن يكون كمالا وأن يستحق عليه المدح والثواب، ومن كونه مبغوضا أن يكون نقصا يستحق به الذم والعقاب. فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وإعطاءه حقه يرفع النزاع ويعيد المسألة اتفاقية، ولكن أصول الطائفتين تأبى التزام ذلك، فلابد لهما من التناقض إذا طردوا أصولهم. وأما من كان أصله إثبات الحكمة واتصاف الرب تعالى بها وإثبات الحب والبغض له وأنهما أمر وراء المشيئة العامة، فأصوله مستلزمة لفروع وفروع دالة على أصوله، فأصول وفروع لا تتناقض وأدلته لا تتمانع ولا تتعارض. افتح دار السعادة صفحة الجزء الثاني صفحة 44 على الطبعة، طبعة علي الحلبي، طبعة ايه؟ سليم الهلالي، صح؟ سليم الهلالي، نعم. ايه؟ ماشي، انا لم اقرأ في الجديدة بعد. طيب: ثم ينبغي أن يعلم أن هؤلاء مع إقرارهم بحسن ما يلائم الفاعل وقبح ما ينافره، فإنهم ينفون إطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى في حق الله تعالى، إذ الحسن في حق الله تعالى عندهم هو ما شاءه وقدره، والقبيح في حقه تعالى هو الممتنع لذاته. ف ثم إن جمهور هؤلاء ممن ينفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، وهذا الأمر له ارتباط وثيق بمسألة التحسين والتقبيح كما سبق. وهم أيضا جبرية، وكبارهم كالرازي يستدلون بالجبر على نفي التحسين والتقبيح العقليين كما في المحصول الجزء الأول صفحة 124. قال شيخ الإسلام: والجهمية الجبرية يقولون ليس للأمر حكمة تنشأ لا من نفس الأمر ولا من نفس المأمور به، ولا يخلق الله شيئا لحكمة، ولكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع وتخصيص أحد المتماثلين بلا مخصص، وليست الحسنات سببا للثواب ولا السيئات سببا للعقاب، ولا لواحد منهما صفة صار بها حسنة وسيئة، بل لا معنى للحسنة إلا مجرد تعلق الأمر بها، ولا معنى للسيئة إلا مجرد تعلق النهي بها، فيجوز أن يأمر بكل أمر حتى الكفر، أعوذ بالله، حتى الكفر والفسوق والعصيان، ويجوز أن ينهى عن كل أمر حتى عن التوحيد والصدق والعدل، وهو لو فعل لكان كما لو أمر بالتوحيد والصدق والعدل ونهى عن الشرك والكذب والظلم، هكذا يقول بعضهم. وبعضهم يقول يجوز الأمر بكل ما لا ينافي معرفة الآمر بخلاف ما ينافي معرفته، وليس في الوجود عندهم سبب، ولكن إذا اقترن أحد الشيئين بالآخر خلقا أو شرعا صار علامة عليه، فالأعمال مجرد علامات محضة لا أسباب مقتضية. وقال: وهذا الأصل ضلت فيه الجبرية والقدرية، فإن القدرية المجوسية قالوا إن الأفعال تنقسم إلى حسن وقبيح لصفات قائمة به، ضل المعتزلة يعني، والعبد هو المحدث لها بدون قدرة الله وبدون خلق. فقالت الجبرية كما قلنا، السجزي جعل كلام الأشعري ردا على المعتزلة، لما القدرية قالوا هذا فقالت الجبرية ومنهم الأشاعرة، فقالت الجبرية: بل العبد مجبور على فعله، والجبر حق يوجب وجود أفعاله عند وجود الأسباب التي يخلقها الله، وامتناع وجودها عند عدم شيء من الأسباب، وإذا كان مجبورا يمتنع أن يكون الفعل حسنا أو قبيحا لمعنى يقوم به. وهذه طريقة أبي عبد الله الرازي ونحوه من الجبرية النافين لانقسام الفعل في نفسه إلى حسن وقبيح. شوف شيخ الإسلام يقول هنا عن الأشاعرة إيه؟ جبرية. والأولى اللي هي طريقة القدرية طريقة أبي الحسين البصري ونحوه من القدرية المعتزلة يعني، القائلين بأن فعل العبد لم يحدثه إلا هو، والعلم بذلك ضروري أو نظري، وأن الفعل ينقسم في نفسه إلى حسن وقبيح، والعلم بذلك ضروري. وأبو الحسين هو إمام المتأخرين من المعتزلة والحسين البصري، وله من العقل والفضل ما ليس لأكثر نظرائه. لو واحد قطع هذا الكلام يقول لك شيخ الإسلام مدح أبو الحسين البصري في مسألة التحسين والتقبيح، هو يذم ويقول إمام القدرية، لكن يقول إنه له من العقل والفضل عندهم ما ليس لأكثر نظرائه، لكن هو قليل المعرفة بالسنن ومعاني القرآن وطريقة السلف، فلا يغنيه عقله. من هنا أتي أبو الحسين البصري وأقول هذا لننتبه، وإن كان له من العقل والفضل ما له، لكن قليل المعرفة بالسنة ومعاني القرآن وطريقة السلف، هذا هو السبب الذي من أجله حصل ما حصل. وهو يعني أبو الحسين البصري وأبو عبد الله الرازي في هذا الباب في طرفي نقيض، ومع كل منهما من الحق ما ليس مع الآخر، هذا إنصاف. قال: مع كل منهما شيء من الحق ليس عند الآخر، والحق أن نجمع ما أصابوا فيه، ما أصاب فيه هؤلاء وما أصاب فيه هؤلاء. طيب، نقف عند القول الثالث في مذهب الأشاعرة. ذكرنا الآن قولين في مذهب الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح. القول الثالث في مذهبهم الإقرار بثبوت الحسن والقبح العقليين في أفعال العباد دون أفعال الله تعالى، وهذا قرب من مذهب السلف، أقروا بالتحسين والتقبيح في أفعال العباد لا في أفعال الله. وهذا القول هو آخر قولي إمام الحرمين الجوين في البرهان، قرره في البرهان، وهو آخر كتب الأصولية، وآخر قولي الغزالي رحمه الله كما في كتاب المستصفى، وآخر قولي الرازي أيضا كما في كتابيه المعالم في أصول الدين والمطالب العالية، وهو آخر كتبه. قال أبو المعالي: والمسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهب الناقض لمساويها أن نقول: لسنا ننكر أن العقول تقتضي من أربابها اجتناب المهالك وابتدار المنافع الممكنة على تفاصيل فيها وجحد هذا خروج عن المعقول. شوف الآن إمام الحرمين يقول على مذهب أصحابه المتقدمين هذا إيه؟ خروج عن المعقول. ولكن ذلك في حق الآدميين رحمك الله، والكلام في مسألتنا مداره على ما يقبح ويحسن في حكم الله تعالى، وإن كان لا ينالنا منه ضرر. ولا يفوتنا بسببه نفع لا يرخص العقل في تركه، وما كان كذلك فمدرك قبحه وحسنه من عقاب الله تعالى إيانا وإحسان إلينا عند أفعالنا، وذلك غيب، والرب سبحانه وتعالى لا يتأثر بضررنا ونفعنا، فاستحال والأمر كذلك الحكم بقبح الشيء في حكم الله تعالى وحسنه، ولم يمتنع إجراء هذين الوصفين فينا إذا تنجز ضرر أو أمكن نفع، بشرط ألا يعزى إلى الله ولا يوجب عليه أن يعاقب أو يثيب. وتتمة القول فيه أنه لو فرض ورود الأمر الجازم من الله سبحانه وتعالى من غير وعيد على تركه لما كان للحكم بالوجوب معنى معقول في حقنا. فليتأمل الناظر في هذا، فهو من لطيف الكلام ولا يغمض معه في النفي والإثبات شيء على المتأمل في هذا الباب. وقال الرازي في المعالم: فاعلم أن مذهبنا أن الحسن والقبح ثابتان في المشاهد بمقتضى العقل، وأما في حق الله تعالى فهو غير ثابت البتة. وقال في المطالب العالية: والمختار عندنا أن تحسين العقل وتقبيحه بالنسبة إلى العباد معتبر، وأما بالنسبة إلى الله تعالى فهو باطل. إذن هذا أقرب أقوال الأشعرية إلى مذهب السلف، مع أنه أيضا ليس من مذهب السلف. المذهب الثاني في المسألة، في أصل المسألة، هو المقابل لمذهب الأشاعر. إذا كان الأشعر ينفون التحسين والتقبيح على التفصيل الذي ذكرناه عنهم في اختلاف أقوالهم، فالقول الثاني هو مقابل قولهم، وهو المشهور عن المعتزلة: إثبات التحسين والتقبيح العقليين. لكن الإشكال هنا أنه عادة يؤخذ مذهب المعتزلة من كتب الأشاعر، وكونك تأخذ مذهبا من كتب خصمك، من كتب خصم هذا المذهب، يجعلك لا تقف على حقيقته. هذا إشكال. إذا كنا نريد أن نعرف مذهب المعتزلة فلابد أن نرجع إلى كتب المعتزلة، إذا كنا نريد أن نعرف مذهب الأشاعرة فلابد أن نرجع إلى كتب الأشاعرة، وهكذا. ومن الخطأ أن تأخذ حتى في المذاهب الفقهية أقوال المذاهب من غير رجوع إلى كتب أصحابها. ومعلوم أن المسألة هذه أصلا الخصومة فيها شديدة بين المعتزلة والأشاعرة، وحينئذ فلابد أن تجد في كلام الأشعرية أمورا لا يقولها المعتزلة، ربما كانت لازما لقولهم أو ليست من لوازم قولهم، لكن لا يقولها المعتزلة. ولذلك نبه عدد من العلماء على أخطاء في النقل، في نقل مذهب المعتزلة، منهم ابن برهان والقرافي وابن تيمية وابن القيم وابن قاضي الجبل والزركشي وغيرهم. ومما بينوه أن المعتزلة حين قالوا بالتحسين والتقبيح لم يقصدوا أن العقل هو الحاكم من دون الله عز وجل، وإلا هذا كفر، بل الحاكم عندهم هو الله سبحانه وتعالى، هذا شأن جميع المسلمين. ولكنهم قصدوا لما قالوا بالتحسين والتقبيح أن العقل قادر على كشف حسن الحسن وقبح القبيح، قادر على كشف هذا، ثم الشرع يأتي مؤكدا لما اقتضاه العقل ولا يأتي مخالفا. فالعقل ليس موجبا ولا محرما باستقلال، وإنما يدرك أن الله بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح من غير افتقار إلى الشرع. العقل يدرك هذا من غير شرع، يقولون العقل يدرك أن الله تعالى يأمر بتحصيل المصالح وترك المفاسد من غير توقف عن الشرع. فالعقل أدرك الإجابة والتحريم. من الذي أوجب وحرم؟ الله عز وجل. لكن العقل أدرك أن الله أوجب كذا لكونه مصلحة وحرم كذا لكونه مفسدة. ثم الشرع يأتي مؤكدا وكاشفا لذلك، وسيأتي نقل كلام القاضي عبد الجبار في هذه المسألة. إذا أردت أن تقف على كلامي، وأنا سأختصر حتى لا أطيل في قضية الأخطاء الواقعة في نقل مذهب المعتزلة، خذ هذه المراجع وراجعها، تجد كلام هؤلاء العلماء في بيان الأخطاء التي نسبت إلى المعتزلة. الوصول إلى الأصول لابن برهان، الجزء الأول صفحة 58، شرح تنقيح الفصول للقرافي صفحة 90، نفائس الأصول للقرافي الجزء الأول صفحة 353، رد على المنطقيين لشيخ الإسلام تيمية صفحة 422، مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء الثامن صفحة 90 و 309، شرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الأول صفحة 405، أصول الفقه لابن مفلح الجزء الأول صفحة 156، رفع الحاجب لابن السبكي الجزء الأول صفحة 447، البحر المحيط للزركشي الجزء الأول صفحة 134 وإلى 145، تشنيف المسامع للزركشي الجزء الأول صفحة 147، التحبير للمرداوي الجزء الثاني صفحة 721، فاتح الرحموت لابن عبد الشكور الجزء الأول صفحة 25، حاشية البناني على شرح المحلي الجزء الأول صفحة 56، حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع الجزء الأول صفحة 79، حاشية الشيخ بخيت المطيعي على نهاية السول الجزء الأول صفحة 260، والأخير بقى قد لا تقفون عليه بسهولة، حاشية الشيخ بخيت على جمع الجوامع الجزء الأول صفحة 128. هذه أهم مراجع هذه المسألة في مسألة الأخطاء التي نسبت إلى المعتزلة في نقل مذهبه. إذن نحرر الآن مذهب المعتزلة في المسألة، وهذا مهم جدا. اختلف المعتزلة في جهة إدراك الحسن والقبح، في جهة إدراك الحسن والقبح، يعني الحسن والقبح هل هو من ذات الشيء أو صفة من صفاته، أو أن هذا يختلف باختلاف الاعتبارات والإضافات. فذهب قدماؤهم إلى أن الحسن والقبح لذات الفعل، وذلك كحسن الصدق وقبح الكذب، فالصدق حسن لذاته مطلقا والكذب قبيح لذاته مطلقا. ده مذهب من؟ قدماء المعتزلة. وذهب متأخروهم أو اختلف متأخروهم على ثلاثة أقوال. قول الأول أن الحسن والقبح ليس لذات الشيء وإنما لصفة، يعني الصدق لا يكون حسنا لأنه صدق، ولكن حيث كان نافعا. وإذا وصف الصدق بأنه ضار فإنه قبيح. هم الأوائل بيقولوا إيه؟ الصدق حسن مطلقا لذاته. هؤلاء يعلقون حسنه على صفة، إن كان نافعا فهو حسن، وإن كان ضارا فهو قبيح. وكذلك الكذب لا يكون قبيحا إلا حيث وصف بأنه ضار، وأما إذا كان نافعا فإنه يصير حسن. يعني إذا كان الكذب لدفع مفسدة، لإنجاء بريء من ظالم مثلا، فهذا يكون عندهم إيه؟ حسن، يكون حسنا، هو كذب لكنه حسن. وإذا كان الصدق سيوقع إنسانا في مهلكة فإنه يكون عندهم ضارا وقبيحا. هذا القول الأول عند المتأخرين. القول الثاني أن الحسن للذات والقبح للصفة، يعني الصدق عندهم اللي هو الضار حسن لذاته، ما لا عبرة بالصفة، الحسن للذات والقبح للصفة، لكنه قبيح لصفة. يعني فيقولون الصدق الضار حسن باعتبار الذات، قبيح باعتبار الصفة. القول الثالث أن الحسن والقبح أمر اعتباري، يعني يختلف باختلاف الاعتبارات وبحسب الناس. فضرب اليتيم إن كان للتأديب فهو حسن، وإن كان للتعذيب فهو قبيح. يبقى الضرب ما يدلش فيه حسن وقبيح، وإنما بحسب الاعتبار. فليس الحسن والقبح على هذا القول الثالث عند المعتزلة المتأخرين لا لذات الفعل ولا لصفاته، ولكن بحسب الاعتبارات. وبين هذه الآراء وإن اختلفت قدر مشترك، وهو أن الحسن والقبح ثابتان للأفعال، سواء كان ثبوتهما لذات الفعل أو لصفته أو لاعتبار، لكن ثابت في الفعل سواء كان مدركه الذات أو الصفة أو الاعتبارات المختلفة، وأن العقل يدرك ذلك فيها ويرتب الثواب على حسنها والعقاب على قبيحها من غير توقف على الشر. هذا قدر مشترك بين المعتزلة، كل المعتزلة يقولون أن العقل يدرك الحسن والقبح ويترتب الثواب والعقاب بناء على الإدراك العقلي، والشرع يأتي مؤيدا هذا الذي أدركه العقل. ثم غلا هؤلاء المعتزلة معنى هذا القول فالتزموا التسوية في الأحكام شاهدا وغائبا. يعني إيه؟ يعني عندهم أن ما يحس أن ما يحسن من العبد يحسن من الله، وما يقبح من العبد يقبح من الله عز وجل. إذن شرعوا على الله عز وجل شريعة بعقولهم. بمعنى أن هم لم يقولوا فقط أن العبد يدرك الحسن والقبيح، وإنما ما كان حسنا في حق العبد فهو حسن في حق الله، وما كان قبيحا في حق العبد فهو قبيح في حق الله. هذا من التمثيل المذموم. فوضعوا لله شريعة بعقولهم فأوجبوا عليه أشياء لم يوجبها على نفسه. ولهذا إذا قلنا إن الله أوجب العدل على نفسه وحرم الظلم على نفسه، نقول إيه؟ أوجب الله على نفسه تفضلا ولم يوجب العقل على الله شيئا. المعتزلة يقولوا إيه؟ هذا حق واجب، العقل يوجب على الله أن لا يظلم، العقل يحرم على الله أن يظلم. أهل السنة يقولون كتب ربكم على نفسه الرحمة إيه؟ تفضلا، إني حرمت الظلم على نفسي تفضلا من الله تعالى. وليس نعم الظلم ممتنع في حق الله عز وجل، ولكن هذا من تفضله على عباده. فأوجبوا على الله تعالى أشياء لم يوجبها على نفسه، وإن كان فتفضلا منه ورحمة وإحسانا، وحرموا على الله أشياء لم يحرمها على نفسه، وسموا هذا الإفك والبهتان بالعدل والحكمة. ولهذا كان من أصول المعتزلة إيه؟ العدل. فهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، صح؟ في الصفات عطلوا وفي الأفعال شبهوا، قالوا إن أفعال الله تعالى على سنن أفعال خلق، وفي الصفات نفوا الصفات عن الله عز وجل. طيب الكلام ده بقى جايبه منين؟ قال القاضي عبد الجبار المعتزلي من أئمة المعتزلة، كان أشعريا في أول الأمر، القاضي عبد الجبار أشعريا في الأصول شافعيا في الفروع، ثم انحرف، ازداد انحراف، وأصلا منحرف، لما كان أشعريا كان منحرفا ثم ازداد انحرافا، لأن المعتزلة أبعد عن الأشاعرة. يعني إذا كان الأشاعرة انحرافهم قيراط، فالمعتزلة انحرافهم 24 قيراطا، هم أشد انحرافا. فكان منحرفا ثم ازداد انحرافا والعياذ بالله، ذهب إلى مذهب المعتزلة وبرع فيه حتى صار شيخا للمعتزلة وعالما من كبار علمائهم، وتوفي سنة 415 هجريا. قال القاضي عبد الجبار في كتاب المحيط بالتكليف: اعلم أن الطريق إلى معرفة أحكام هذه الأفعال من وجوب وقبح وغيرهما هو كالطريق إلى معرفة غير ذلك، ولا يخلو إما أن يكون ضروريا أو مكتسبا. والأصل فيه أن أحكام هذه الأفعال لا بد من أن تكون معلومة على طريق الجملة ضرورة، وهو الموضع الذي يقول إن العلم بأصول المقبحات والواجبات والمحسنات ضروري، وهو من جملة كمال العقل، ولو لم يكن ذلك معلوما بالعقل لصار غير معلوم أبدا، لأن النظر والاستدلال لا يتأتى إلا ممن هو كامل العقل، ولا يكون كذلك إلا وهو عالم ضرورة بهذه الأشياء ليتوجه عليه التكليف. ثم ضرب أمثلة: العلم بقبح الظلم وكفر النعمة والجهل والعبث وما يؤدي إلى الإضرار بالنفس، والعلم بوجوب الإنصاف وشكر النعمة ونحو ذلك. هذا في المحيط بالتكليف، وكذلك في المغني له. قال القاضي عبد الجبار أيضا: ومعلوم أن الملحدة يعرفون قبح الظلم وإن لم يعرفوا النهي والناهي. ده صح ولا لا؟ هذا صحيح، صحيح من حيث أن الملحدة يدركون، وصحيح من حيث أن إدراكهم صحيح أيضا. وقال: كل عاقل يعلم بكمال عقله قبح كثير من الآلام. كالظلم الصريح وغيره، وحسن كثير منها كذم المستحق للذم وما يجري مجراه. وأما ما طريق معرفته مكتسب، فقد بين القاضي أن طريق ذلك بالاستدلال ولا مدخل للضرورة في شيء منه، ومثل لهذا بالقبائح المعروفة شرعا. قال أبو الحسين البصري: أما الحسن فهو فعل إذا فعله القادر عليه لم يستحق الذم على وجه، وأما القبيح فهو فعل له تأثير في استحقاق الذم. ثم بين أن الأشياء من حيث طرق علمها لا تخرج عن ثلاثة أقسام. شوف هذا التقسيم لأبو الحسين البصري، قال: الأشياء من حيث طرق العلم لا تخرج عن ثلاثة أشياء. الأول الأشياء المعلومة بالعقل فقط، الأشياء المعلومة بالعقل فقط، وهي ما كان في العقل دليل عليه، وكان العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم به، كمعرفة الله تعالى وصفاته وأنه غني لا يفعل الخبيث. ده عندهم يدرك بالإيه؟ بالعقل فقط، والأشاعرة يشبهونهم في هذا. الثاني الأشياء المعلومة بالعقل والشرع معا، وهي كل ما كان في العقل دليل عليه ولم تكن المعرفة بصحة الشرع موقوفة على المعرفة به، كالعلم بأن الله واحد لا ثاني له في حكمته، وكالعلم بوجوب رد الوديعة والانتفاع بما لا مضرة فيه على أحد ونحو ذلك. الثالث الأشياء المعلومة بالشرع فقط، وهي ما في السمع دليل عليه دون العقل، وهي الأفعال التي تعبدنا بفعلها أو تركها بالشريعة، نحو كون الصلاة واجبة، فهذه الأفعال ليس في العقل دليل عليها، العقل لا يوجب الصلاة المعينة ولا خمس صلوات ولا صفات العبادات، هذه أمور إيه؟ بالشرع فقط حتى عند المعتزلة. فلا يعلم بالعقل استحقاق من أخر الصوم من أول يوم من رمضان للذم دون الذي قبله، يعني أن صوم رمضان يجب عند أول يوم في هذا لا يدرك بالعقل وإنما بالشرع فقط. ولا يعلم مباينة أول يوم من رمضان لليوم الذي قبله في وجوب في وجه يقتضي تباينهما في الوجوب، يعني مقادير العبادات وما يتعلق بصفات العبادات. ولا يعلم بالعقل في هذه العبادات منافع ودفع مضار عاجلة. طيب، للقاضي عبد الجبار كلام في غاية الأهمية في معنى كون العقل يحسن ويقبح عند المعتزلة. أنا قلت لكم خذ هذا الكلام من كلامي المعتزلة وليس من كلام خصومهم. قال القاضي عبد الجبار: فالقول بأن العقل يقبح أو يحسن أو السمع لا يصح إلا أن يراد أنهما يدلان على ذلك من حال الحسن الحسن والقبيح، وليس لأحد أن يقول: إن كان الأمر كما ذكرتموه فيجب أن لا يكون الله موجبا لشيء ولا محسنا له ولا مقبحا، وهذا باطل على لسان الأمة، وذلك لأن الواجب إنما يجب لوقوعه على وجه على ما بينه، وكذلك القبيح والحسن، وإذا ثبت ذلك بالدليل لم يصح أن نقدح فيه بعبارة أطلقت توسعا. يعني إذا قلنا العقل يوجب، يقول هذا من باب توسعنا في العبارة، وإلا فالموجب حقيقة هو الله عز وجل. فالغرض بقولهم إن الله تعالى أوجب أنه أعلمنا وجوب الواجب أو مكننا من معرفته بنصب الأدلة، وهذه إضافة صحيحة، لأن ما عنده وجب الواجب علينا إذا فعله صار كأنه الموجب له في الحقيقة. هذا يؤكد على أن الأشاعرة يشنعون عليهم بما ليس قولا له، وكذلك يفهم كثير من الناس أن المعتزلة ده هذا كفر، إذا فهم من المعتزلة يستقلون بالعقل والشرع لا مدخل له في الباب، هذا كفر ولا يقول أحد. القاضي عبد الجبار يقول هذا باطل على لسان الأمة. إذن ليس العقل عندهم موجبا ولا محرما باستقلال، وإنما يدرك أن الله عز وجل بحكمته كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح، فالعقل أدرك الإجابة والتحريم ولم يوجب ولا حرم، وإنما أدرك إجاب الله تعالى وتحريمه، أدرك أن الله حسن وقبح. فهمتم يا إخوانا الفرق؟ ثم أتى الشرع بعد ذلك مؤكدا وكاشفا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، عشان تعرف الفرق بقى في نسبة الأقوال: لم يقل أحد إن الحسن والقبيح لازم لذات الفعل كما تظن طائفة نقلت قولهم. من الطائفة نقلت قولهم؟ كثير من الأشاعرة نقلوا هذا عنه. قال ابن قاضي الجبل: ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقلة بالأحكام، ولا أن العقل هو الموجب أو المحرم، بل معناه عندهم أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح، فالعقل أدرك الإجابة والتحريم لا أنه أوجب وحرم. فالنزاع معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا. النزاع فين بقى بين الأشعرة والمعتزلة؟ هل أدرك العقل أن الله أوجب وحرم ولا لم يدرك العقل وتوقف الأمر إلى ورود الشرع؟ فخصومهم تقول ذلك جائز على الله ولا يلزم من الجواز الوقوع، وهم يقولون بل هذا عند العقل من قبل الواجبات، فكما يوجب العقل أنه يجب أن يكون الله عليما قديرا متصفا بصفات الكمال، كذلك أدرك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالح والمفاسد. فهذا محل النزاع، وبعضهم لا يفهم عنهم إلا أن العقل هو الموجب. نقض الجبل يقول ايه، وبعضهم لا يفهم عنهم الا ان العقل هو الموجب. واحنا بنقول ايه، حرام عليكم تقولوا كده. المعتزلة هذا تجني على المعتزلة، المعتزلة احنا ندافع عنهم وبنحبهم يعني، ولكن ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. المعتزلة لا يقولون العقل يوجب ويحرم، وانما يقولون العقل ادرك ان الله اوجب او حرم. وهم ايضا كما سبق لا يخالفون في المسائل التعبدية المحضة في ان ذلك مرده الى الشرع فقط، ولكن يقولون ان العقل يدرك بعض المحسنات والمقبحات وان لم يكن ثم رسول ولا رسالة، والرسل تأتي بتفصيل ذلك. ثم إن المعتزلة بالغوا في تمجيد العقل وقدموه في نظر الناظر على الشرع وجعلوه حاكما عليه ومهيمنا، لأنه جعل الشرع لابد أن يأتي بما أدركه العقل. فالعقل إذن أصل والشرع فرع، يعني كون يأتي لابد أن يأتي بما أدركه العقل. ومن أكبر الفروق بين المعتزلة وغيرهم في هذا الباب، وده فاصل حقيقة، أنهم رتبوا على التحسين والتقبيح العقليين المدح والذم والثواب والعقاب، وقد صرح بذلك القاضي عبد الجبار. إمام الحرمين رحمه الله مع كونه أشعريا كان معتنيا في كتابه البرهان بالدفاع عن مش بالدفاع كان معتنيا في كتابه البرهان بتحرير مذهب المعتزلة. يعني كتاب البرهان هذا من الكتب التي تستفيد منها فوائد عظيمة طبعا، ومن أهم كتب الأصول، لكن تستفيد منه أنه يحرر لك مذهب المعتزلة تحريرا بالغا. وقد كانت له عناية كبيرة بكلام أبي الحسين البصري، فهو يحسن فهم مذهب المعتزلة، وأحيانا يرد على القاضي الباقلاني في أنه أساء فهم مذهبه. من ذلك أيضا ما قاله هنا، قال إمام الحرمين: فمعنى قولهم معتزلة يعني يقبح ويحسن الشيء لعينه أنه يدرك ذلك عقلا من غير إخبار مخبر، يدرك وليس معناه أنه إيه؟ يثبت، يعني يستقل بالإثبات، إنما يدرك. ثم نسب إمام الحرمين في كتاب التلخيص اللي هو السابق على البرهان، نسب تبعا للباقلاني أنهم يقولون إن قبح القبيح وصف راجع إلى ذاته، وأن أكثرهم يقول في الحسن أيضا إنه يرجع إلى نفس الفعل. في البرهان بقى قال إيه؟ قال: ها نسبة ذلك إليهم جهل بمذهبهم. نسبة ذلك، ومن اللي نسبه؟ الباقلاني. نسبة ذلك إليهم جهل بمذهبهم، وحينئذ يتبين حقيقة مذهب الأشاعرة وحقيقة مذهب المعتزل. الحاصل إذن في طريقة المعتزلة في التحسين والتقبيح ما يلي: أولا، أن للعقل عند المعتزلة أن يعرف بعض المقبحات والمحسنات وإن لم يكن ثم رسول ولا رسالة، نص على هذا القاضي عبد الجبار. ثم هم ينكرون على من يجعل الحسن حسنا لمجرد الأمر به والقبيح قبيحا لمجرد النهي عنه، ومذهب الأشاعرة ونص الأشعري. قال عبد الجبار: فلو قبح القبيح للنهي، وقد عرفنا أنه لا يحصل العلم بالقبيح إلا بعد العلم بوجه القبح على جملة أو تفصيل على ما تقدم، للزم في من لا يعرف الله أن لا يكون عارفا بقبح قتل القاتل ولده وغصب ماله، وأن لا يفرق بين المسيء والمحسن، لأن علمه بالنهي يترتب على العلم بالناهي. ومعلوم أن الملحد كالموحد في هذا الباب في العلم بما ذكرنا من القبيح والحسن، صح ولا لا؟ هذه حجة قوية جدا وصحيحة. هل الملحد لا يدرك أبدا حسن شيء أو قبحه؟ لا يقول بذلك عاقل. هناك أمور اتفق العقلاء واتفقت الأمم على حسنها وعلى قبحها. طيب، قال أيضا نعم ثانيا في مذهب المعتزلة أن الشرع عند المعتزلة لا يعدو كونه مقررا لما ركب في العقول أصلا. لكن من الذي أوجب؟ الله تعالى. العقل أدرك ذلك والشرع أتى مقررا لما أدركه العقل، فهو مجرد كاشف عن حسن الحسن وقبح القبيح، لا أنه موجب للحسن أو القبح. قال عبد الجبار: واعلم أن النهي الوارد عن الله عز وجل يكشف عن قبح القبيح، يكشف هذا الشاهد يكشف عن قبح القبيح، لا أنه يوجب قبحه، وكذلك الأمر يكشف عن حسنه لا أنه يوجبه. هذا في كتابه المحيط في المغني أيضا. المغني مش ابن قدامة يا إخوانا، المغني لعبد الجبار. الثالث أن المعتزلة بالغوا في تمجيد العقل حتى جعلوه مقدما في النظر للتوصل إلى الأحكام الشرعية وأعطوه دورا أوليا وسابقا، ثم يأتي الشرع بعد ذلك إيه؟ مقررا كأنه فرع. قال أبو حسين البصري: أما التوصل إلى الأحكام الشرعية فهو أن المجتهد إذا أراد معرفة حكم الحادثة، شوف الكلام الخطير للمعتزلة، فيجب أن ينظر ما حكمها في العقل، ثم ينظر هل يجوز أن يتغير حكم العقل فيها، وهل في أدلة الشرع ما يقتضي تقدم ذلك الحكم أم لا. فإن لم يجد ما ينقله عن العقل قضى به، والشرط في ذلك هو علمه بأنه لو كانت المصلحة قد تغيرت عما يقتضيه العقل لما جاز أن يدلنا الله تعالى على ذلك. فإن وجد في الشرع ما يدل على نقله قضى بانتقاله، يوافق الشرع. وذلك هم في الفقه يسيرون كما يسير الأئمة، لأن العقول إنما دلت على تلك الأحكام بشرط أن لا ينقلنا عنه دليل شرعي. فهذا ترتيب المعتزل للأدلة: العقل ثم النقل، وإن كانوا قد قيدوا نظر العقل بعدم الناقل الشرعي، لكن هذا الترتيب من حيث الأصل ترتيب غير صحيح، لأن الواجب أولا أن تنظر في الأدلة الشرعية السمعية، لا في العقل أولا ثم بعد كده تشوف الشرع أتى مقررا. لا، الواجب أن تنظر في الشرع، والعقل ملغا في هذه المسألة، ثم العقل يفهم علل الشرع ويوسع دائرة القياس مثلا، لا أن العقل هو الذي ينظر أولا. خلاص لا شك، يأخذون بما تسمعته، فإن عرضوا أخذنا بالنقل. بالنقل نص لسه قرين كلامه: إن عرضوا قدمنا الدليل الشرعي، لأن شرط الأخذ بالعقل أن لا يعارضه نقل. قال القاضي عبد الجبار يقرر هذا المعنى، شوف الترتيب عند القاضي عبد الجبار: والدلالة أربعة: حجة العقل والكتاب والسنة والإجماع، أول حاجة إيه؟ العقل. ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل، لأن ما عداها فرع على معرفة الله بتوحيده وعدله، فلو استدل لنا بشيء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع الشيء على أصله، وذلك لا يجوز. ثم تمادى القاضي عبد الجبار وقال: إن سائر ما ورد به القرآن، هذا الكلام ده من أخطر ما يكون، يقول: إن سائر ما ورد به القرآن في التوحيد والعدل ورد مؤكدا لما في العقول، فأما أن يكون دليلا بنفسه يمكن الاستدلال به ابتداء فمحال. هذا في غاية الضلال، هذا في غاية الضلال من القاضي عبد الجبار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله إن العقل أصل للنقل، إما أن يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر، أو أصل في علمنا بصحته، معنا يا أخوانا؟ والأول لا يقوله عاقل، فإنما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره، هو ثابت سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته، أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره. إذ عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسنا، فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأمر سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه. ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلمه. وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فالله أمر به وإن لم يطعه الناس. فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفا على وجودنا، فضلا عن أن يكون موقوفا على عقولنا أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا. وهذا كما أن وجود الرب تعالى وما يستحق من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر سواء علمناه أو لم نعلم. فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسه، ولا معطيا له صفة لم تكن له، ولا مفيدا له صفة كمال، إلى أن قال: فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، فهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا. شوف الفرق بين النور والظلمة، كلام أهل السنة وكلام أهل البدع. فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به وبما تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته، وانتفع بعلمه به وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك، ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصا. ده الاحتمال الأول. وأما إن أراد عن القاضي عبد الجبار أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته مش على ثبوته، وهذا هو الذي أراده. شوف الإنصاف، ولكن الاحتمال العقلي بيقول أنه أحد أمرين، إما أنه أراد أنه ثابت أو أنه أن العقل يدرك صحته. بل هذا هو مراده في الحقيقة. فيقال له: أتعني بالعقل هنا الغريزة التي فينا أم العلوم التي استفدناها بتلك الغريزة؟ وأما الأول فلم ترده ويمتنع أن تريده، لأن تلك الغريزة ليست علما يتصور أن يعارض النقل، وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة، وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له. فالحياة والغريزة شرط في كل العلوم سمعيها وعقليها، فامتنع أن تكون منافية لها، وهي أيضا شرط في الاعتقاد الحاصل بالاستدلال، وإن لم تكن علما فيمتنع أن تكون منافية له ومعارضة له. وإن أردت بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله المعرفة الحاصلة بالعقل، فيقال لك: من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته، فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر، والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله تعالى أرسله، مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات وأمثال ذلك. وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للنقل، لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها، ولا بمعنى الدلالة على صحته، ولا بغير ذلك. ثم تكلم كلاما كثيرا في أن القدح في العقل حينئذ ليس قدحا في السمع، قدح في بعض العقليات ليس قدحا في السمع، وكلامه في هذا طويل، يراجع درء التعارض الجزء الأول صفحة 87 إلى صفحة 90. رابعا في كلام المفتحلين كلام المعتزلة أنهم رتبوا المدح والثواب والذم والعقاب على التحسين والتقبيح العقليين. يعني مش بس قالوا أن العقل يدرك والشرع يقرر، بل قالوا أن الثواب والعقاب والمدح والذم مبني ان المدح والثواب والذم والعقاب كل ذلك مبني على ادراك العقل. هذه مشكلة. لا مش يوجب بمعنى ما بقولك، ده توسع في العبارة. الله اوجب والعقل ادرك الوجوب، اي طبعا ترتب، بيقولوا كده، بيقولوا ترتب عليه. هذا باطلهم، وذلك افكهم وما كانوا يفترون. قال القاضي عبد الجبار: وكما ان اقدامه على القبيح يقتضي الذم والعقاب على بعض الوجوه، فكذلك اخلاله بالواجب، ويمكن ان لا يخل به كما يمكن ان يخل بالقبيح. قال: ولا شبهة في وجوه الواجبات كما لا شبهة في وجوه القبائح، وذلك نحو كونه دفعا للضرر عن النفس وردا للوديعة، وكونه انصافا من قضاء الدين وتوفية الغير حقه فيدخل فيه الثواب والتعويض، وكونه شكرا للنعم قولا واعتقادا، وكونه تفرقة بين المحسن والمسيء، وكونه اعتذارا من الإساءة والتوبة محمولة على ذلك، وكونه مما لا ينفك المرء عن القبح إلا به، ولا يمكن العلم بهذه الأحكام إلا بعد العلم بوجوهها إما جملة وإما تفصيلا، وهذا مستمر فيما طريق العلم به العقل. أيضا الخامس في تحليل مذهب المعتزلة أو في توضيح قولهم أن حسن الفعل أو القبح عند المعتزلة سواء قلنا لصفة ذاتية أو لصفة أو لاعتبار لا يرجع كل ذلك إلى كون الإنسان مأمورا شرعا أو منهيا شرعا، يعني لا تتعلق بكون الفاعل مأمورا من قبل الشرع، وإنما ذلك مستقل وإن لم يأتي الشرع بأمر أو بنهي. السادس أن المعتزلة يرون أن أفعال الله تعالى كلها حسنة، وأنه لا يختار سوى الحسن، ولا يفعل القبيح ولا يريده ولا يشاءه، ورتبوا على ذلك قولهم في الإرادة والمشيئة، وبالتالي قالوا بإيه؟ من العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، إذ يرون أن الإرادة تستلزم الرضا، ولا فرق عندهم بين الإرادة والرضا والمحبة والمشيئة، وحينئذ قالوا إن المعاصي والقبائح ليست مقدرة لله ولا مقضية له، فهي عندهم خارجة عن مشيئة الله وخلقه. ولهذا قال قائلهم سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال له الآخر سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. مش علي أنا الشغل ده، يعني قل سبحان من تنزه عن الفحشاء أنا فهمك اطلع من دول، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ثم هم كما قلت لكم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، فهم يقيسون الرب تبارك وتعالى على خلقه، فيرون أن ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق، فيجعلوا يوجبون على الله تعالى ما يوجبون على العبد بالعقل المحض، ويحرمون على الله تعالى من جنس ما يحرمون على العبد، وسموا ذلك عدلا وحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمة الله تعالى وعدله، ويعرض لهم من التناقض في هذا الباب ما لا يخفى على أولي الألباب. طيب هذا قول المعتزلة إذن، ونسب هذا القول إلى الحنفية، ونسب أيضا إلى أكثر الحنفية، ترى ينسب إليهم وترى إلى أكثرهم، ولهم في ذلك صحيح لهم في ذلك قولين. وهناك نقولات عن الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، لا أريد أن أطيل بذكرها. والحنفية في الحقيقة عندما نريد التفصيل لهم خمسة أقوال في التحسين والتقبيح، تحبوا تسمعوهم ولا كفاية عليكم كده؟ على كل حال لهم خمسة أقوال، الأول كقول الأشعرية، والثاني أن العقل يعرف به حسن الأشياء، حسن بعض الأشياء وقبح بعضها وجوب بعضها وحرمة بعضها، والثالث أن العقل يثبت به إدراك وجوب الإيمان وحرمة الكفر ونسبة كل ما هو شنيع إلى الله تعالى مما لا يليق به، والرابع أن العقل يمكنه إدراك الحسن والقبح في الأشياء والأفعال، لكن هذا الإدراك لا يستلزم حكما من الله تعالى في العبد، بل يصير ذلك موجبا لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يرجح المرجوح. وهذا قول متأخري الحنفية ومحققيهم ومحققي الماتريدية، فهؤلاء يقرون بالإدراك العقلي للحسن والقبح، لكن لا يرتبون إيجابا أو تحريما أو ثوابا أو عقابا، وإنما يرون أنه موجب لاستحقاق الحكم بمقتضى الحكمة. القول الخامس كالرابع، لكنهم لم يذكروا الإجابة على الله تعالى بمقتضى الحكمة، وهذا ظاهر كلام الكمال بن الهمام رحمه الله، يعني هذا إجمالا ما يتعلق بمذهب الحنفي. وقول بالتحسين والتقبيح أيضا لو قول الثاني في المسألة الذي نحن فيه نقل أيضا عن بعض الحنابلة كأبي الحسن التميمي من أصحابنا وأبي الخطاب الكلوذاني. المذهب الثالث في أصل المسألة، الأول هو الأشعرية بتفاصيل، الثاني والمعتزلة بتفاصيل، الثالث مذهب السلف والحق، قول أهل الحق الحقيقيين، يعني قال هؤلاء إن العقل يمكنه إدراك حسن وقبح كثير من الأفعال كثير من الأفعال، مش كل الأفعال. والأشياء لما تشتمل عليه من صفات الحسن والقبح الذاتيين، فتسمى الأشياء والأفعال قبل الشرع حسنة أو قبيحة، ولكن لا يترتب على ذلك الإدراك وجوب ولا تحريم ولا ثواب ولا عقاب، بل ذلك متوقف على ورود الدليل الشرعي. والعقل يدرك إجمالا، وقد يدرك الشيء إجمالا ويأتي الشرع بتفصيله. فها هنا أمران لا بد من التفريق بينهما. الأول، إدراك العقل حسن بعض الأشياء وإيه؟ وقبحها. إدراك العقل حسن بعض الأشياء وقبحها. والثاني، ترتب الوجوب والتحريم والثواب والعقاب على ذلك الإدراك العقلي، ولا تلازم بين الأمرين. فالأول يمكن أن يدرك بالعقل، والثاني متوقف على الشرع، والشرع قد يأتي كاشفا ومظهرا للصفات الذاتية في الفعل، كما في كثير من الأحكام المشتملة على المصالح والمفاسد الظاهرة لأهل العقول. ده القسم الأول، يأتي الشرع إيه؟ كاشفا، ويأتي مؤثرا ومثبتا لما لم يدركه العقل، ويأتي مؤكدا لما أدركه العقل، أو مفصلا لما علمه العقل إجمالا. وهذا القول وسط بين القولين السابقين، وهو مذهب السلف وبعض الحنفية قالوا به، وقال به كثير من أتباع المذاهب الثلاثة غير الحنبلة، ونصره السجزي، واختاره جماعة من المتأخرين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرره في عدد من كتبه، وقال عنه هذا أصح الأقوال وعليه يدل الكتاب والسنة. واختاره ابن القيم وابن قاضي الجبل، وقال ابن القيم هو الحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل. واختاره من؟ الزركشي، مع كونه أشعريا. اختاره في البحر المحيط وفي تشنيف المسامع، وأيضا في سلاسل الذهب، نعم، وقرره أحسن تقرير. قال فيه التشنيف في البحر: وهو المنصور لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن المجيد وسلامة من الوهن والتناقض. ده كلام مين؟ زركشي. قال في البحر المحيط: وإليه إشارات محققي متأخر الأصوليين والكلاميين. وبتتبع مني للبحر المحيط أنه عادة ما يقول هذا يعني به ابن تيمية. زركشي كثير ما يقول محقق المتأخرين ويعني به ابن تيمية، وهنا يقول: وإليه إشارات محققي متأخر الأصوليين والكلاميين فليتفطن له. واختاره الشوكاني في إرشاد الفحول، واختاره جماعة أيضا كابن المقبل اليماني وابن المرتضى في إثار الحق على الخلق وغير هؤلاء. والحاصل أن الحسن والقبح عند هؤلاء قد يكون صفة للأفعال، ولكنها ليست من الصفات اللازمة، بل هي من الصفات العارضة للأفعال بحسب الملائمة والمنافرة والمنفعة والمضرة، فهي صفات ثبوتية للموصوف لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست لازمة له. قال شيخ الإسلام: وأكثر الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين، لكن لا يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. عشان بعض الناس يقول لك انتوا كده بتقولوا مذهب المعتزلة، لا، في فرق. بل القائلون بالتحسين والتقبيح من أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، كمن يقول به من الطوائف الأربعة وغيرهم، يثبتون القدر والصفات ونحوهما مما يخالف فيه المعتزلة أهل السنة، ويقولون مع هذا بإثبات الحسن والقبح العقليين. وهذا قول الحنفية، ونقلوه أيضا عن أبي حنيفة نفسه، وهو قول كثير من المالكية والشافعية والحنبلية كأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب وغيرهما من أئمة أصحاب أحمد، وكأبي علي بن أبي هريرة وأبي بكر القفال الشاشي وغيرهما من الشافعية، وكذلك من أصحاب مالك، وكذلك أهل الحديث كأبي نصر السجزي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني وغيرهما. بل هؤلاء ذكروا أن نفي ذلك هو من البدع التي حدثت في الإسلام في زمن أبي الحسن الأشعري، لما ناظر المعتزلة في القدر بطريق الجهم ابن صفوان ونحو من أئمة الجبر، فاحتاج إلى هذا النفي. قالوا: وإلا فنفي الحسن والقبح العقليين مطلقا لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها، بل ما يؤخذ من كلام الأئمة والسلف في تعليل الأحكام وبيان حكمة الله في خلقه وأمره وبيان ما فيما أمر الله به من الحسن الذي يعلم بالعقل وما فيما ناهيه من القبح المعلوم بالعقل ينافي قول النفاة. والنفاة ليس لهم حجة في النفي أصلا. وقد استقصى أبو الحسن الآمدي ما ذكره من الحجج مع أن الآمدي أشعري، وبين أنها عامتها فاسدة، وذكر هو حجة أضعف من غيرها، وهو أن الحسن والقبح عرض، والعرض لا يقوم بالعرض. يعني بعد ما جاب أدلتهم رد عليها قال الحسن والقبح عرض والعرض لا يقوم بالأحكام، الأحكام أيضا وهذه الأفعال كلها أعراض، فإن إثبات هذا لا يحتاج إلى قيام العرض بالعرض كما توصف الأعراض بالصفات وجميع ذلك قائم بالعين الموصوفة، فنقول هذا سواد شديد، عرض قام بالعرض ولا لا، وهذه حركة سريعة وبطيئة، ها وصفر الأعراض. وهم يسلمون أن كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص أو ملائما للفاعل أو منافرا له قد يعلم بالعقل، وهذه صفات للفعل وهي قائمة بالموصوف. ثم ذكر قول المعتزلة، ثم قال ولهذا اختار الرازي في آخر أمره أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد، وأما إثبات ذلك في حق الله فهو مبني على معنى محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه وفرحه بتوبة التائب ونحو ذلك مما قد بسط في غير هذا الموضع. وهل ذلك صفات ليست هي الإرادة كما اتفق عليه السلف والأئمة، أو ذلك هو الإرادة بعينها كما يقوله من يقوله من المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، إلى آخر كلامه في كتابه الرد على المنطقيين صفحة 420 إلى 422. إجمالا هذا قولهم، مش شكلكم تعبتوا، وهناك نقول أخر توضح حقيقة مذهب السلف في هذه المسألة. تسمعوا معنا كده 10 دقائق تانين ولا عشان نخلص بس المرة الجاية نتكلم على الأدلة إن شاء الله. قال ابن القيم الأول، قال ابن تيمية أيضا ومن قال إن الأفعال ليست فيها صفات تقتضي الحسن والقبح فهو بمنزلة قوله ليس في الأجسام صفات تقتضي التسخين والتبريد والإشباع والإرواء، فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار كسلب صفات الأفعال المقتضية للآثار. قال ابن القيم إن كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفة، لو مذهب السلف يعني، لم يعنى به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال، مثل كونه عرضا وكونه مفتقرا إلى محل يقوم به، وكون الحركة حركة والسواد لونا، وإنما نعني بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة، وترتبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية لها، وهذا كترتب الري على الشرب والشبع على الأكل وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليها. إلى أن قال فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلومات والمسببات على عللها وأسبابها، ومع ذلك هل هذا لا يتخلف بحال؟ لا يتخلف، ولهذا قال فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والمحل القابل ووجود المعارض، فتخلف الشبع والري عن الخبز واللحم والماء في حق المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء لا يخرجه عن كونه مقتضيا لذلك لذاته، حتى يقال لو كان كذلك لذاته لم يتخلف، لأن ما بالذات لا يتخلف. وكذلك تخلف الانتفاع باللباس في زمن الحر مثلا لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعا ولا حسنا، فهذه قوى الأغذية والأدوية واللباس تختلف عنها آثار، تتخلف عنها آثارها زمانا ومكانا وحالا وبحسب القبول والاستعداد، فتكون نافعة في زمان دون زمان ومكان دون مكان وحال دون حال، وفي حق طائفة أو شخص دون غيرهم، ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها بقواها وصفاتها. فهكذا أوامر الرب تعالى وشرائعه. أيضا من الفوارق أن أصحاب هذا المذهب لا يوجبون، أو أن أصحاب هذا المذهب لا يرتبون ثوابا أو عقابا على هذا الإدراك العقلي لحسن الأشياء وقبحها. يبقى هم يقولون يدرك العقل حسنا وقبحا ويرتب مدحا وذما، ولكن لا يرتب إيه؟ ثوابا ولا عقابا. يبقى المدح والذم، المدح كيف تقول انه حسن ولا تمدح فاعله، انه قبيح ولا تذم، ولكن الثواب والعقاب موقوف على الشرع، وكذلك الإجابة والتحريم الشرعي. قال شيخ الإسلام: بل هي متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضي الحمد والذم، ولكن لا يعاقب أحد إلا بعد بلوغ الرسالة. يبقى الإدراك للحسن والقبح ثابت، المدح والذم ثابت، المنفي ما هو؟ الثواب والعقاب. كما ولماذا انتفى؟ لانتفاء شرطه لا لانتفاء سببه، كما دل عليه القرآن في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي قوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ولم يأتكم نذير، إلى آخره. قال: وهذا أصح الأقوال وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن الله أخبر عن أعمال الكفار بما يقتضي أنها سيئة قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، وأخبر أنه لا يعذبهم إلا بعد إرسال رسول إليهم. وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حجة على الطائفتين، مع أن كل طائفة بتحتج بالآية دي، والحق أنها حجة عليهما. وإن كان نفاة التحسين والتقبيح العقلي يحتجون بهذه الآية على منازعيهم، فهي حجة عليهم أيضا، فإنهم يجوزون على الله أن يعذب من لا ذنب له ومن لم يأته رسول، ويجوزون تعذيب الأطفال والمجانين الذين لم يأتهم رسول، بل يقولون إن عذابهم واقع، وهذه الآية حجة عليهم، كما أنها حجة على من جعلهم معذبين بمجرد العقول من غير إرسال رسول. والقرآن دل على ثبوت حسن وقبح قد يعلم بالعقول، ويعلم أن هذا الفعل محمود ومذموم، ودل على أنه لا يعذب أحدا بعد إرسال رسول. قال ابن القيم: وعلى هذا فكونه متعلقا للثواب والعقاب والمدح والذم عقلي، وإن كان وقوع العقاب موقوفا على شرط وهو ورود السمع. عبارة دي مهمة ومجملة وواضحة، يعني مختصرة وواضحة. وعلى هذا فكونه متعلقا للثواب والعقاب والمدح والذم عقلي، وإن كان وقوع العقاب مش استحقاق العقاب، وإن كان وقوع العقاب موقوفا على شرط وهو ورود السمع. هذا في مفتاح دار السعادة. قال الشوكاني: وغاية ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله، وهذا الفعل القبيح يذم فاعله، ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب. فإن قال قائل: إذا لم يكن الإنسان معاقبا عليها فلا معنى لقبحها. لو قال لك قائل: خلاص إذا قلتم لا يترتب العقاب على القبح، فما معنى القبح إذن؟ اسمع الجواب. قال شيخ الإسلام: بل فيه معنيان، أنه أحدهما أنه سبب للعقاب، لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجة. قال تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فلولا إنقاذه لسقطوا. ومن كان واقفا على شفير فهلك، فهلاكه موقوف على سقوطه، بخلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك فقد بعد عن الهلاك. فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك والعذاب. أول حاجة أنه إيه؟ سبب للعقاب، لكن هذا السبب لابد معه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. الثاني أنهم مذمومون منقوصون معيبون. إن بعض الناس يفهم غلط ويفتكر أن المدح والذم لا يترتب على هذا، لا، هو مذموم معاب منقوص. فدرجتهم منخفضة بذلك ولا بد عن درجة من لم يفعل قبيح. ولو قدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضا وثوابه. فهذه عقوبة بحرمان خير، وهي أحد نوعي العقوبة. كل الإنسان لا يوفق للخير ينشغل بالضار، وإن لم يعاقب عليه عقوبة ولا مش عقوبة؟ كون الإنسان لا يكون مهتديا وبعد كده حيتوب. افرض المسلم قضى عمره في المعصية ثم تاب فلن يعاقب، هل معناه أنه زي الطائع طول عمره؟ لا. وإن لم يعاقب فليس انتفاء العقاب دليلا على فوات، دليلا على عدم فوات خير. قال وهي أحد نوعي العقوبة، وهذا وإن كان حاصلا لكل من ترك مستحبا فإنه يفوته خيره، ففرق بين ما يفوته ما لم يحصل له وبين ما ينقص ما عنده، وهذا كلام عام فيما لم يعاقب عليه من الذنوب. وأما من لم يرسل إليه رسول في الدنيا فقد رويت آثار أنهم يرسل إليهم رسول في عرصات القيامة، كما قد بسط في مواضع وقد تنازع الناس في الوجوب والتحريم. أهل الفترة بقى والكلام فيهم طويل. وقد تنازع الناس في الوجوب والتحريم، هل يتحقق بدون العقاب على الترك؟ على قولين، قيل لا يتحقق فإنه إذا لم يعاقب كان كالمباح، وقيل يتحقق فإنه لا بد أن يذم وإن لم يعاقب. وتحقيق الأمر أن العقاب نوعان، نوع بالآلام فهذا قد يسقط بكثرة الحسنات، ونوع بنقص الدرجة وحرمان ما كان يستحقه، فهذا يحصل إذا لم يحصل الأول، والله تعالى يكفر سيئات المسيء، إلى آخر كلامه العظيم في مجموع الفتاوي الجزء 11 صفحة 686. قال ابن القيم أيضا من الأمور ما ينفع ويوجب اللذة والنعيم، ومنها ما يضر ويوجب الألم والعذاب، فبعض هذه الأمور تدرك بالحس وبعضها يدركه الناس بعقولهم لأمور الدنيا، فيعرفون ما يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرة. وهذا من العقل الذي ميز الله به الإنسان بأنه يدرك من عواقب الأفعال ما لا يدركه الحس، كما قرر أصحاب هذا القول أن معرفة الملائم والمنافر والمحبوب والمبغوض والملتذ والمؤذي والحسن والحسن والقبح على وجه التفصيل في جميع الأفعال، ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف بمجرد العقول، بل مرجعها إلى الشرع المنقول. نرى في هذا نصا لابن القيم. قال ابن القيم في جواب حجة للأشاعرة لما قالوا ان هذا يفتح باب الاستغناء عما جاءت به الرسل بالعقل، لو قلتم التحسين والتقبيح العقل يبقى مفيش حاجة الى الايه الى الرسل. قال فهذا انما يلزم ان لو قيل بان ما جاءت به الرسل ثابت في العقل ادراكه مفصلا قبل البعثة، فحينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة. ومعلوم ان اثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه، بل غاية العقل، شوف، بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه، فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفصيله. وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل، العدل حسن، الظلم قبيح، وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه. في كل فعل وعقد، وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه، وتأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبينه، وما أدركه العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره، وما كان حسنا في وقت قبيحا في وقت، ولم يهتدي العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أتت الشرائع بالأمر به في وقت حسنه وبالنهي عنه في وقت قبحه. وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة زي الانتخابات كده، ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته، فيتوقف العقل في ذلك، فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة وتنهى عن راجح المفسدة. وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره، والعقل لا يدرك ذلك، فتأتي الشرائع ببيانه فتأمر به من هو مصلحة له وتنهى عنه من حيث هو مفسدة في حقه. وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل فلا يعلم إلا بالشرع، كالجهاد والقتل في الله، ويكون في الظاهر مصلحة وفي ضمن مفسدة عظيمة لا يهتدي إليها العقل، فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمن من المصلحة والمفسدة الراجحة. هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها، يعني بلك بعد ما عرفت أن العقل يدرك إجمالا ويدرك تفصيلا، كمان إيه؟ ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك. يعني من حيث الكم أيضا ما يدركه العقل أقل مما لا يدركه. فالحاجة إلى الرسل ضرورية، بل هي فوق كل حاجة، فليس في العالم إلى شيء أحوج منه، فليس العالم إلى شيء أحوج، فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، إلى آخر كلامه. إلى أن قال: فظهر أن ما ذكرتموه مجرد تهويل مشحون بالأباطيل، والحمد لله. خلاص قربنا نخلص، نقول هذا لنطمئنكم. قال أيضا أصحاب هذا القول: إن أحكام الشرع فيما يأمر به الشارع وينهى عنه تارة تكون كاشفة ومظهرة للصفات الفعلية موكلة لها، وتارة تكون مبينة صفات للفعل لم تكن له من قبل ذلك، فالفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه، وتارة من جهة الأمر به، وتارة من الجهتين جميعا. قال شيخ الإسلام: إن حسن الفعل يحصل من نفسه تارة، ومن الآمر تارة، ومن مجموعهما تارة. والمعتزلة ومن وافقوا من الفقهاء أصحابنا وغيرهم الذين يمنعون النسخ قبل التمكن من الفعل لا يثبتون إلا الأول اللي هو من نفسه يعني، والأشعرية ومن وافقوا من الفقهاء أصحابنا وغيرهم الذين لا يثبتون للفعل صفة إلا إضافة لتعلق الخطاب به لا يثبتون إلا الثاني اللي هو إيه؟ من الآمر. والصواب إثبات الأمرين وقدر زائد يحصل للفعل من جنس تعلق الخطاب غير تعلق الخطاب، ويحصل للفعل بعد الحكم، فالخطاب مظهر تارة ومؤثر تارة وجامع بين الأمرين تارة. مجموع الفتاوي الجزء 19 صفحة 297. وفي كلام آخر وهو آخر ما ننقله إن شاء الله، كلام نفيس جدا لشيخ الإسلام، قال: وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع. ركزوا خلاص يا ربنا نخلص. أحدها أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على فسادهم، فهذا النوع هو حسن وقبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك، لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن. العدل حسن قبل الشرع وبعد الشرع، لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك، وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح. مين يعني؟ المعتزلة، فإنهم قالوا إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولا، وهذا خلاف النص. النوع الثاني أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا، وإذا نهى عن شيء صار قبيحا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع، لأن العقل قد لا يدرك بعض الأشياء فيأتي الشرع مثبتا لها. النوع الثالث أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه، ولا يكون المراد فعل المأمور به. يبقى المصلحة هنا فين؟ مش في المكلف به، وإنما في نفس التكليف. كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فلما أسلم وتلاه للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح، وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى لما بعث الله إليه من سألهم الصدقة فلما أجاب الأعمى قال الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرضي عنه وسخط فرضي عنك وسخط على صاحبيك. فالحكمة منشأها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في الأمثلة دي. وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة. نوع ده اللي هو الحكمة في نفس الأمر مش المأمور به، والقبل اللي هو الشرع يأتي بإثبات أشياء لم يدركها العقل. لم يفهم هذا المعتزلة، وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع. والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، أما الأشعرية قالوا كله من القسم الثالث، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب. واضح يا أخوانا؟ وبعد ذلك نقول إن أصحاب هذا القول وهو القول الحق قرروا أنه ليس ما حسن من العبد لابد أن يحسن من الله، أو أن ما قبح من الخلق يقبح من الله عز وجل كما ادعت المعتزلة، وذلك أن الفعل يحسن منا ليجلب لنا منفعة أو يدفع عنا مضرة، ويقبح لكونه يجلب مضرة أو يفوت منفعة، ويحسن لأننا أمرنا به، ويقبح لأننا نهينا عنه، وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعا. بهذا نقف عند هذا القدر، وقد بينا فيه المذاهب وتفاصيلها بما اتسع له الوقت، وبقي الكلام على أدلة المذاهب، أدلة الأشعرية، أدلة المعتزلة، أدلة السلف، ويكون هذا إن شاء الله في المرة القادمة التي لعلها إن شاء الله تكون الأخيرة، نسأل الله ذلك أن تكون الأخيرة في تحسين والتقبيح لننتقل إلى ما بعده. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.